الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: أنا طالب علم بفضل الله ومنته، وقد من الله علي بحفظ نصف كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد شرعت في تعلم العلوم الشرعية دون أن أكمل حفظ كتاب الله، ثم انتبهت لأني شرعت في العلوم الأخرى قبل إتمام الحفظ، فبدأت أكمل ما تبقى لي من كلام الله. يقول السؤال: هل أتفرغ تماما من تعلم العلوم الشرعية حتى أكمل حفظ القرآن كاملا، علما أنه ربما يطول بي الوقت، أم أنني أواصل حفظي مع إكمال ما شرعت فيه من العلوم مع الموازنة بين الأمرين؟ الحمد لله، أنا أرجح لك الثاني بارك الله فيك، وهي أن تجعل لك وقتا تحفظ فيه كتاب الله عز وجل، ووقتا تراجع فيه ما حفظته، مع عدم إهمال النظر في العلوم الشرعية وحضور حلقات المشائخ فيها وكثرة قراءة كتبها وتلخيص مسائلها وتحقيقها، فإن هذا لا يتعارض إن شاء الله مع وقت يسير تحفظ فيه جزءا جديدا أو شيئا جديدا كوجه أو نصف وجه، مع مراجعة ما تيسر من كتاب الله عز وجل. وأوصيك بأن تستغل وقت النوم، بأن تقوم قبل صلاة الفجر بساعة، وتستغل هذه الساعة في أن تصلي نصف ساعة، ثم النصف الساعة الأخرى تراجع فيها كلام الله عز وجل. وكذلك قبل النوم أيضا اجعل لك وقتا من قبل النوم تراجع فيه شيئا من كتاب الله، وأنت مضطجع على فراشك. فالحفظ الجديد والمراجعة للمحفوظ السابق لا تتعارض مع طلب العلوم الشرعية ولله الحمد والمنة، لا سيما إذا كان الإنسان حريصا على جدولة يومه وترتيب وقته، وإنما قد تتعارض عند الذين يفرطون في أوقاتهم ولا يرتبون برامجهم اليومية، فهؤلاء قد يتعارض عندهم الجمع في مثل ذلك. وأما من يرتب أوقاته فإنه يستطيع أن يحفظ وأن يراجع وأن يقرأ وأن يحقق وأن يحضر حلقات المشائخ وأن ينام ويأكل ويجلس مع أهله، فالوقت طويل ولله الحمد والمنة، ولكننا نفرط فيه بسبب تفريطنا في ترتيب الأعمال على جزئياته، والله أعلم.